أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق حمده والغالب جنده والمتعالي جده، نحمده جل وعلا على نعمه التوام وآلائه العظام، الذي عظم حلمه فعفى وعدل في كل ما قضى وعلم ما يمضي وما مضى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ابتعثه المولى جل وعلا والناس يضربون في غمرة ويموجون في حيرة، قد قادتهم أزمة الحي واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين، فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن اسم الله جل جلاله، عن الرحمن، هذا الاسم الجليل الذي يدل على الرحمة العامة، الرحمة الشاملة التي تظهر جلية في كل مخلوق في هذا الكون. فسبحانه ما أعظم رحمته وما أجل قدرته، فمن ينظر في رحمانيته يجدها تتجلى في كل شيء. فتفكروا وتأملوا وانظروا في دقة خلق الله جل جلاله، وفي حكمة خلق الله، وفي عظمة خلق الله، وفي جلالة رحمة الله سبحانه. فرحمته سبحانه وتعالى تفتح باب الرجاء والأمل، وتثير مكنون العقول، وتبعث على صالح الأعمال، وتجعل أولئك الشاردين عن منهج المولى جل وعلا يعودون إليه. فهذا الهواء مثلا الذي هو آية من آيات الله الباهرة ونعمة من نعمه الجليلة، هذه النعمة التي لا يدرك ثمنها إلا من أصيب بضيق التنفس، هذا الهواء الذي يعمل على نقل الأصوات، والذي يعمل على تلقيح الأشجار، والذي يقوم بحمل السحاب والأمطار إلى حيث أراد المولى جل وعلا، هذا الهواء الذي جعله الرحمن جل جلاله بين السماء والأرض، جعله غازا شفافا ينتشر في الأرض كلها، جعله ملكا للجميع فلا يمكن أن يحتكره أحد. فلو كان في ملك بعض الناس كيف سيكون الحال؟ لا شك أن من يملكه سيقوم ببيعه، ومن يملك ثمنه عاش، ومن لم يملك ثمنه مات. وكم سيموت في هذه الحالة من بشر؟ لهذا فالرحمن جل جلاله جعله بحكمته يجري بين السماء والأرض، جعله سهلا يسيرا للصغير والكبير، للإنسان والحيوان، فلا كلفة في جمعه، ولا كلفة في نقله، ولا كلفة في خزنه. يحركه المولى جل وعلا بأمره، فيجعله رياحا رخاء وبشرى بين يدي رحمته، فيه مبشرات وفيه لواته. يحركه عز وجل فيجعله عذابا عاصفا قاصفا في البحر، ويجعله عقيما صرصرا في البر، تتوزع الرياح، تتوزع على سطح هذه الأرض تحت نظام بديع محكم. فمن الذي سخر هذه النعمة الجليلة؟ إنه الرحمن جل جلاله. فمن رحمة الله سبحانه أن يسر لنا التنفس بطريقة سهلة لا تؤلمنا ولا تكلفنا جهدا أو مشقة. فهذا الهواء يدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الأنف، هذا الجهاز العظيم، الأنف الذي أعطاه الرحمن جل جلاله لكل إنسان، هذا الجهاز الرباني الذي له فوائد عظيمة جهلها كثير من البشر. فمن أهم فوائده أنه يقوم بتنقية الهواء من الغبار والأتربة والشوائب قبل دخوله إلى الرئتين، كما أنه يقوم أيضا بتكييف الهواء، فإذا كان الهواء باردا مده بالحرارة، وإن كان حارا مده بالبرودة، فيجعله مناسبا لحرارة الجسم. فهو أعظم وهو أجل جهاز تكييف عرفته البشرية. إنه يعمل ليلا ونهارا من دون وقود ولا كهرباء، ولا يحدث صوتا ولا يحدث ضجيجا. فسبحان من خلقه وسبحان من وهبه لهذا الإنسان. ومن الأنف ينتقل الهواء إلى القصبة الهوائية ثم إلى الرئتين، وهذا هو الجهاز التنفسي الذي وهبه الرحمن جل جلاله لهذا الإنسان. هذا الجهاز المحكم الذي يباشر أعماله بدون توقف وفي غاية عجيبة من الدقة والحكمة والسهولة. فبعد أن يصل الهواء إلى الرئتين التي يوجد فيهما مئات الملايين من الأكياس الهوائية، هذه الأكياس التي تقوم بدفع الأكسجين إلى الجسم وتأخذ الهواء السام الذي هو ثاني أكسيد الكربون وتخرجه خارج الجسم، وذلك عن طريق الأوعية الدموية الموجودة فيها في تلك الأكياس، ويقوم الدم بنقل الأكسجين إلى القلب الذي يضخه إلى الخلايا في بقية أنحاء الجسم. وهكذا يتم التنفس، وهكذا تستمر الحياة، وهذا الإنسان لا يشعر بذلك. كل هذا يتم تحت رعاية الله جل جلاله. فسبحانه جل وعلا الذي جعل الهواء الذي هو من أغلى الأشياء في هذا الوجود، سبحان من جعله مجانا. هل تأملت أيها الإنسان، هل تأملت في النوم هذه الحالة التي تعرفها والتي تمارسها كل يوم؟ بل إن نصف عمرك يذهب فيه وهو ضرورة لا غنى لك عنها. فحياتك تنقسم إلى قسمين: يقظة تبتغي بها فضل المولى جل وعلا والسعي في هذه الأرض، ونوم تبتغي به الراحة لتعاود العمل في طاعة الله سبحانه. فمن الذي وهبكم هذه النعمة العظيمة؟ إنه الرحمن جل جلاله، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. انظر وتأمل أيها الإنسان في النملة الصغيرة الضعيفة، هذا المخلوق العجيب، كيف أنها تقوم بنقل الحبوب إلى مساكنها وتقوم بكسره حتى لا ينبت إذا أصابه زلل، وتقوم بإخراجه إلى الشمس إذا خافت عليه من العفن، ثم ترده إلى بيوتها. فمن الذي علمها ذلك؟ إنه الرحمن جل جلاله. انظر وتأمل في النحلة الصغيرة التي لا تأكل إلا من الطيبات، فهل يعتبر بذلك أهل العقول؟ فمما يذكر أن ألد أعداء النحل هو الفأر، لأنه يهاجم الخلية ويشرب عسلها ويقوم بتلويثها. فماذا تفعل تلك النحلة الصغيرة أمام هذا الوحش الكافر؟ إنها تطلق عليه مجموعة من العاملات فتلجقه حتى يموت، ولكن بعد أن يموت كيف تخرجه من الخلية؟ لأنه إذا بقي فيها أفسد العسل ولوثها، ومع هذا فهي ضعيفة لا تستطيع إخراجه. فماذا تفعل وماذا تصنع؟ انظروا إلى عظمة الرحمن جل جلاله. فلقد جعل الله عز وجل للنحل مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر أو أي شيء يدخل إلى الخلية، فلا ينتن ولا يتغير ولو بقي آلاف السنين. فمن الذي ألهمها؟ ومن الذي علمها ذلك؟ إنه الرحمن جل جلاله. وأعظم من هذا كله، أعظم وأجل رحمة أهديت للبشرية جمعاء، هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للبشر، ورحمة للحيوان، ورحمة للأشجار، ورحمة لكل شيء. فمن أراد أن ينظر إلى الرحمة في شخص فلينظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد وقفت البشرية كلها عاجزة عن أن تصل إلى رتبة رحمته، لقد أفاض الله عز وجل عليه من رحمته فجعله رحمة للعالمين. وهذه الرحمة التي انبثقت منه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله انتفع بها العالمون. فالحيوان قد رحم، والنبات قد رحم، والجماد قد رحم، الجن والإنس، الملائكة كلهم قد رحموا بسيد البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو رحمة للأحياء والأموات، رحمة للكائنات كلها. لقد ذهب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله إلى الطائف يريد أن ينتشلهم من أوحال الكفر، من أوحال الشرك، ينتشلهم إلى أنوار التوحيد والإيمان. فماذا فعلوا به؟ وهو حبيب المولى سبحانه، وهو رسول رب العالمين، لقد ذهب إليهم يحمل إليهم سعادة الدنيا والآخرة، ولكنهم رموه بالحجارة وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء والمجانين حتى أدموه، نزف الدم الشريف منه. وعند عودته من الطائف أنزل الله عز وجل إليه ملك الجبال وقال له: يا رسول الله، لقد أرسلني الله إليك فمرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت ذلك. فماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل انتقم لذاته؟ هل قال إنهم مشركون لا يستحقون الحياة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أيها الملك الكريم، إنما أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في غزوة أحد يوم أن تكالب عليه المشركون وخالف الرماة أمره وسقط على الأرض مغشيا عليه وكسرت رباعيته وامتلأ فمه بالدماء وجرح وجهه الكريم، وقال له بعض أصحابه: ادعوا عليهم، أي على المشركين، ادعوا عليهم يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لهذه الأمة كيف تتراحم وكيف يكون رحماء، قال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة للعالمين. للعالمين أيها البشر على مدار التاريخ والأزمان. ويرفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبعد أن تآمر قومه على قتله، وبعد أن أخرج من مكة، أخرج مطرودا من بيته، من ماله من أهله من كل ما يملك، ومشى من مكة إلى المدينة حافي القدمين. وبعد أن عاد إلى مكة مرة أخرى، عاد في أكثر من 10,000 موحد، عاد ليفتح مكة فتحا وفتحها. وارتقى بلال على سطح الكعبة حتى قال أحدهم: ألم يجد محمد إلا هذا الغراب الأسود ليرتقي على سطح الكعبة؟ عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الجموع المؤمنة الموحدة ليأمر بلالا الحبشي أن يرتقي على سطح الكعبة ليعلن، ولأول مرة ليعلن كلمة التوحيد، ليقول بأعلى صوته: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم جمع أهل مكة، جمع الذين آذوا والذين أخرجوا والذين حاولوا قتله والذين عذبوا أصحابه والذين قاتلوه، جمعهم جميعا وقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يأتي باحثا عن دماء ولا عن أموال ولا عن عروش ولا عن ملك، وإنما جاء ليبحث عن قلوب، جاء ليبحث عن قلوب ليملأها إيمانا وأمنا ورحمة. فهذه هي رحمة حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي ملأت الشرق والغرب، حتى قال عنه بعض المستشرقين: إن جميع الدعوات الدينية قد تركت أثرا في تاريخ البشر، وكل رجال الدعوة والأنبياء قد أثروا تأثيرا عميقا في حضارة عصرهم وأقوامهم، ولكننا لا نعرف في التاريخ دعوة كان صاحبها سيدا مالكا لزمانه ولقومه، فما كان محمد. لقد أخرج أمة إلى الوجود، ومكن لعبادة الله في الأرض، وفتحها لرسالة الطهر والفضيلة، ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين المؤمنين، وأصل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام كانت لا تعرف غير الفوضى. هكذا قال المستشرقون عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حين تركت هذه الأمة أخلاقه ومبادئه. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الإسلام الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإسلام الذي جاء به من رب العزة والجلال جل جلاله وجسده بأخلاقه العظيمة، الإسلام هو قلوب طاهرة، الإسلام صدور سليمة، ألسنة طيبة، الإسلام طاعة لله ولرسوله، الإسلام ذكر للمولى جل وعلا على الدوام، الإسلام إحسان إلى خلق الله، الإسلام أعمال خالصة، الإسلام جيران متعاونون، وطاعة للوالدين، وصلة للأرحام، الإسلام رحمة ومودة، الإسلام حب وإخاء، الإسلام أمن وإيمان، الإسلام وحدة واعتصام. فمن الذي أكرمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جسد لنا هذه المعاني العظيمة وحلت في قلوب هذه الأمة، إنه الرحمن جل جلاله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الذي خلق هذا الكون بما فيه؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. من الذي وهبنا الحواس الخمس؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. من الذي أعطانا السمع والأبصار والأفئدة؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من الذي أخرج الحي من الميت والميت من الحي؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. من الذي يدبر ويصرف جميع الأمور في هذا العالم بقدرته وحكمته؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. من الذي يأتينا بالرزق من السماء والأرض؟ إنه الرحمن جل جلاله الرزاق ذو القوة المتين. من الذي برحمته وبإفاضته يقوم الخلق والأمر ومنه يبتدئ كل شيء وإليه يرجع كل شيء؟ إنه الرحمن جل جلاله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. من يكلأكم بالليل والنهار؟ إنه الرحمن جل جلاله القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. من الذي يبدل سيئاتنا حسنات؟ إنه الرحمن جل جلاله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. من الذي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي قال والذي أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وجميع الأمة المحمدية وادفع عنا وعنهم يا الله كل نقمة وبنية. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا انتقمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته ولا غيثا إلا أنزلته